لأن الإسلام بدأ يعلو ويرتفع، وبدأت السحابة تنقشع، وبدأ الكفر يندحر وينفضح. تنتصر لأنها دعوة المظلوم، ودمعة الثكالى، وصرخة الأسارى، وأمل اليتامى. تنتصر لأن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع عليها، وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمز ويطعن فيها. فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق. تنتصر لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين، ولن يشمت فينا القوم الظالمين. تنتصر لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه هي الحقيقة. فيا جنود الدولة، يا أبناء الدولة، يا أنصار الدولة في كل مكان، تذكروا دائما واعلموا أن هذا النصر وكل نصر إنما هو من عند الله، بفضل الله وحده ومنته عليكم. لا حول لكم ولدولتكم ولا قوة إلا بالله. فتذكروا دائما ضعفكم وقلة حيلتكم، وتواضعوا لله دائما ولا تتكبروا على عباده. وإياكم إياكم أن يصيبكم العجب والغرور. تعلموا من الدروس السابقة، فإنه ما من الله تبارك وتعالى على جنده بنصر فدخل عليهم العجب أو الغرور إلا أعقبه عقاب وهزيمة ومصائب عظيمة. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والتبرؤ من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته، وجددوا نياتكم، وتوكلوا على الله دائما. إياكم أن تغتروا بما فتح الله عليكم، فتستهينوا بعدوكم فيدول عليكم. إياكم أن تعجبوا بما أفاء الله عليكم من طائرات ودبابات ومدرعات وهمرات ومدافع وأسلحة وذخيرة وعدة وعتاد، فليس بها تنصرون. فاعتمدوا على الله لا عليها، وتوكلوا عليه لا عليها. وإذا دخلتم قرية فطأطئوا رؤوسكم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تتفاخروا ولا تتباهوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقبلوا التوبة ممن أراد التوبة، وكفوا عمن يكف عنكم، واعفوا عن أهلكم أهل السنة، واصفحوا عن عشائركم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عند المقدرة. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وتذكروا: لئن ينجو ألف كافر خطأ أحب إلينا من قتل مسلم خطأ. وإياكم والدنيا، فقد فتحت لكم أبوابها وأتتكم راغمة، فلا تغرنكم، لا تفتننكم،

فقد نال الشهادة التي قد طالما تمناها وسعى لها، نحسبه والله حسيبه. وأما أنتم يا جنود الدولة الإسلامية فسيروا على درب أبي عبد الرحمن، شمروا عن ساعد الجد، ولا تتنازلوا عن شبر حررتموه، ولا يطأه الروافض ثانية إلا على أجسادكم وأشلائكم، وازحفوا إلى بغداد الرشيد، بغداد الخلافة، فلنا فيها تصفية حساب. صبحوهم على أسوارها، لا تدعوهم يلتقط الأنفاس، وكونوا على يقين بنصر الله ما اتقيتموه، فإن الروافض أمة مخذولة، حاشا لله أن ينصرهم عليكم، وهم مشركون عبدة البشر والحجر. وهذه أخيرا رسالة إلى أحمق الرافضة نوري: ماذا فعلت بقومك يا أحيمق؟ وما أحمق منك إلا من رضي بك رئيسا وقائدا، تبقى بائع ملابس داخلية، ما لك وللسياسة والقيادة العسكرية؟ لقد أضعت على قومك فرصة تاريخية في السيطرة على العراق، ولتلعنك الروافض ما بقيت لهم باقية. حقا إن بيننا تصفية للحساب، صدقت وأنت الكذوب، حساب ثقيل طويل، ولكن تصفية الحساب لن يكون في سامراء أو بغداد، وإنما في كربلاء المنجسة والنجف الأشرك. وانتظروا، إنا معكم منتظرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.